إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد سألني سائل عن مسألة سئلت عنها كثيرا، وهي متعلقة بالبيع والشراء، وهي مسألة يقع فيها كثير من الناس في هذه الأيام، فأحببت أن أعرضها حتى تعم الفائدة فيها، فإن أذن الله عز وجل وبقي في الوقت متسع، فإن كان هناك استفسار عن هذه المسألة، لأن هذه المسألة متشعبة جدا ومسائل البيوع كذلك. هذه المسألة هي، وهي مسألة عامة مبتلى بها كثير من الناس، يريد أن يشتري سيارة، رجل يريد أن يشتري سيارة، فذهب إلى معرض أن يشتريها بالتقسيط، فذهب إلى معرض فقال المعرض ائت بالأوراق، ثم حوله إلى البنك، ثم يستلم السيارة من المعرض. فهل هذه العملية جائزة ولا غير جائزة؟ الأصل في البيع الحل، الأصل في البيع الحل، كما قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلما كان الأصل في البيع الحل، فإن الله عز وجل لم يعدد الجائز من البيع، وإنما عدد المحرمات من البيع، وجعل المحرمات أوصافا، جعل المحرمات أوصافا، فحيثما وجدت صفة من الأوصاف التي نهى الله عز وجل عنها في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن هذه العملية محرمة. إذن فللناس أن يخترعوا بيعا جديدا لا إشكال عليه، لكن ننظر في هذا البيع، فإن وجدنا فيه صفة من الصفات التي حرم الله عز وجل إياها قلنا بتحريمها. هذه المحرمات مجملها: لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك، ولا تبع ما ليس عندك، ولا تبع ما لا تضمن، لا تبع ما لا تضمن، وكل بيع فيه جهالة محرم، كل بيع فيه جهالة محرم. والجهالة إما أن تكون جهالة السلعة، وإما أن تكون جهالة الثمن، وإما أن تكون جهالة الوقت إن كان آجل. هذه المحاذير هي جل الوصف بالحرمة: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك. يعني إيه ما لا تبع ما لا تملك؟ جاءك رجل وأراد أن يشتري منك سلعة ليست عندك، وهذه السلعة ليست سلعة لها وصف لا يتغير. عندنا العين المباعة المباع إما أن يكون عينا وإما أن يكون وصفا، إما أن تبيع عينا وإما أن تبيع وصفا. بمعنى قال لك أنا أريد أن أشتري قميص، أريد أن أشتري إيه؟ قميص، أريد أن أشتري زي، أي شيء. هذا الزي فيه إشكال، ممكن تأتي به ما يكونش مقاس أو ما يكونش اللون عايزه وما يكونش خلاص الخامات. هذا النوع من البيع لا يحل فيه إلا أن تبيع العين. طب الصفة يعني إيه صفة؟ الصفة قال أنا أريد أن أشتري تلاجة 12 قدم لونها أصمر كريازي، خلاص؟ إيه اللي ممكن نغير تاني؟ مفيش شيء. فطالما أن الوصف مضمون فيصح أن تبيع السلعة وهي ليست عندك، وهي ليست إيه؟ يبقى احنا عندنا لا تبع ما ليس عندك او لا تبع ما لا تملك في الوصف في العين وليس في الوصف. مركزين معايا ولا لسه؟ اعيد. حاضر. جاءك رجل وطلب منك ان يشتري منك ثلاجة بالمواصفات التي ذكرتها وهي ليست عندك، فهل يجوز لك وأنت تعلم سعرها وسيشتريها بالآجل أو نقدا على حسب ما تتفقون، فهل يجوز لك أن تتم عملية البيع والثلاجة ليست عندك؟ يجوز. ليه؟ خلي بالك، لأنك حينئذ بعت له وصفا في الذمة، بعت له إيه؟ وصفا في الذمة لا يتغير، وصفا في الذمة لا يتغير. راح للفلاح وقال له أنا عايز أشتري منك أرداب قمح، والقمح أصناف، فوصف له الوصف، فجاءت الزرعة فلم تفلح، فهل كان يجوز أن يبيع هذا بالوصف؟ نعم، لأنه إن لم يجد عنده وجده عند جاره. فهذه العين المباعة هي وصف في الذمة، وصف في الايه؟ لكن زي ما قلت لكم الزي هل وصف ثابت ولا يطلع عليه التغيير؟ فلا يجوز حينئذ ان تبيع مثل هذا في الذمة، لكن لابد ان يكون ايه؟ ان يكون عندك. طيب، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع العين التي ليست عندك، اما الوصف يجوز. طيب المحظور الاخر، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك. فرضنا أنك ستبيع عين، العين هذه تتبدل، ليست عندك، أنت لا تملكها، أنت لا تملكها. جاءك رجل وأنت عندك معرض سيارات، عندك إيه؟ معرض سيارات، فطلب منك أن يشتري منك سيارة بالمواصفات المعينة والسيارة ليست عندك، فهل يجوز لك أن تعقد معه صفقة البيع والشراء وأنت لم تشتري السيارة ولا لا يجوز؟ ها؟ السيارات وصفها معلوم ولا لا؟ وصفها معلوم، وصفها معلوم. طالما وصفها معلوم إذا انتفت الجهالة والغرر من عملية البيع جاز، مع أنه لا يملك، صح كده؟ إذا هو باع وصفا في الذمة، سواء عندي عند غيري عند الآخر، خلاص ليس فيها ايه؟ اشكال ولا غرر. ولا تبع ما لا تضمن. بس عندي مشكلة، يعني لا تبع ما لا تضمن؟ انا استوردت من بلدة منتجات، وبعدين هي جاية فين؟ في البحر. فقلت للتجار أنا عندي بضاعة بوصف كذا وكذا، اشتروا؟ فقالوا خلاص نشتري. فعقدت معهم صفقة بيع. هؤلاء التجار ذهبوا إلى التجار الآخرين أصغر منهم وقالوا لهم نحن نعرض عليكم الإيه؟ التجارة عندنا سلعة بمواصفات كذا، هل يجوز لهم أن يبيعوا؟ لا يجوز. طب ليه لا يجوز؟ لا تبع ما لا تضمن. يعني لا تبع ما لا تضمن، لو تلفت البضاعة في البحر من يتحملها؟ اللي بالك دلوقتي انت عندك بائع اول وهو المالك للسلع الموجودة في البحر، وعندك مشتري اول الذي اشتراها من المالك، لو فسدت السلعة في البحر من يتحملها؟ يتحملها من؟ مالكها الاول. اذا المالك الثاني لا يضمنها، طالما لا يضمنها اذا لا يحل له ان يبيعها، طالما لا يضمنها اذا لا يحل له ان يبيعها. يبقى عندك لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تضمن. ايه تاني عندنا؟ الجهالة. جينا اتفقنا على ان احنا نشتري سيارة، اتفقنا نشتري سيارة، طيب بكام؟ فقلت والله انا ابيعها كاش ب50,000 وقسط ب80,000، في مشكلة؟ لا ما فيش مشكلة، وليس هذا داخلا في بيعتين في بيع، انا ساشرح بيعتين في بيع بعدين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع وصفقتين في صفقة، ونهى عن بيع العينة. ايه بيع العينة والصفقتين؟ بعدين اشرح. لكن العملية هذه نقدا بكذا ونسيئة بالآجل بكذا، 50 بالنقد و80 بالآجل، ما فيها إشكال، بيع بالتقسيط ما في مشكلة، خلاص؟ فقال طيب يعني إن شاء الله هنتفق. وبعدين خد السيارة ومشي، يجوز؟ لا يجوز. ليه؟ لأنه صار في ال... في ال... في نوع البيع جهالة. طب هي نقد ولا آجل؟ الجهالة هنا جت فين؟ في الثمن. فصار الثمن مجهولا، وإذا صار الثمن مجهولا فسد البيع، خلاص كده؟ طيب اتفق معاه قال له ناخدها بالآجل ب80,000، طب على كم شهر؟ قال له والله ممكن معاك من 30 ل 35 شهر. قال له خلاص إن شاء الله حاضر اتفقنا. ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ الجهالة فين؟ في المدة. إذن هناك، طب كل ده ليه؟ لأن الشرع بيقطع باب النزاع بين المسلمين، يقطع باب النزاع بين المسلمين. إذا هناك جهالة في في الوقت. طب قال له والله أنا عايز أشتري منك سيارة كروز أو سيارة كذا، ما حدد سعرها ولا حدد وما حدد لونها ولا مواصفاتها ولا كذا. فصاحبنا راح جاب له لون فضي، قال له لا والله ما اتفقتش على كده. طب كنت عايز إيه؟ قلنا جهالة في الإيه؟ في الصفة. يبقى عندك إذا صار في البيع جهالة في الصفة لا يجوز، جهالة في العين في لا يجوز، جهالة في الثمن لا يجوز، جهالة في الوقت لا يجوز. طيب المسألة تاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها دي، ذهب الى المعرض وطلب منه انه يشتري سيارة، فالمعرض حوله لمين؟ للبنك. سؤال، من البائع الاصلي؟ المعرض. لكن ما هي العملية التي تدور؟ البنوك ما كانت تبيع ولا تشتري، البنوك ما كانت تبيع ولا تشتري، ويحظر عليها المخاطرة. فلما بدأ الناس يعلمون الفرق ما بين الربا والبيع، فصارت البنوك أغلبها يتحايلون على الربا، يتحايلون على، فقالوا نعمل ايه؟ نبدأ نروح للمعارض اللي بيبيعوا سيارات ونحط عندهم مندوب مننا او نديهم تلفونات. فواحد مسكين معهوش ثمن السيارة رايح يشتري سيارة، نعمل ايه؟ قال له طيب هات ورقك، ثم يحول اوراقه الى البنك، فاذا استوفى البنك الشروط يعمل البنك يدفع ثمن السيارة كاملة إلى المعرض، ثم خلي بالك يخرج عقدا يسمى عقد تمويل بغرض شراء سيارة، عقد تمويل بغرض شراء سيارة. العقد ده محرم لانه عبارة عن ايه؟ عبارة عن قرض، لكن بدل ان يأتيه ان يدفعه لك مباشرة يعمل ايه؟ يلف ويروح يدفعه لمين؟ للمعرض. ولو ان البنك تملك السيارة فباعها لك مباشرة جاز، لو ان البنك اشترى وامتلك، لو البنك امتلك، لو ذهبت انت مباشرة الان الى اي بنك من البنوك فقلت له ان اريد ان اشتري السيارة، قال لك خلاص ايه مواصفاتها؟ 1 2 3 4، فعقد معك العقد وصار البائع والبنك والمشتري جاز. طيب مع انه البنك امواله صح كده، عايز تقول كده؟ انا بقول فرضنا يعني الربا، خلي بالكم لسه ما جيناش للكلام ده، لسه ما جيناش الى شروط البيع بالتقسيط، انا اتكلم على الكلام العام. لكن لو فرضنا ان البنك يمتلك السيارة يجوز، خلاص. لكن عندنا شروط محرمة في البيع، وهي ايه؟ زي غرامة التأخير. البنك يقول لك هتدفع يوم كام؟ يوم 20. بعد كده اذا اتأخرت اليوم ب1% ب0.5% على حسب ما يحط، فوائد التأخير ربا. ليه ربا؟ مع انه من الممكن انه قال لك ثمن السيارة نقدا كاش ب50 وعلى 3 سنين ب80، عمل ايه هو؟ حط زيادة على المبلغ الاصلي، هذا يجوز. طيب ما الفارق بين غرام التأخير و الزيادة؟ الفارق وهو يبيع ويشتري ما تمت عملية البيع ابتداء، فالبائع مخير في ثمن السلعة، هي ملكه، يبيعها ب20 ملكه، ب50 ملكه، ب80 ملكه، والمشتري مخير اما ان يرضى واما ان يرفض. فالزيادة لوجود الايه؟ البيع والشراء. طب تمت عملية البيع والشراء، خلي بالك تمت عملية البيع والشراء، فصار المشتري مديونا بمال وخرجت البيع والشراء من الموضوع، فصار عليه ايه؟ فكانت الزيادة زيادة على الدين، زيادة على الايه؟ والزيادة على الدين محرمة ربا، خلاص. لكن لو فرضنا ان هذا الشرط ليس موجودا، هذا يكون عملية البيع صحيح. يبقى احنا عندنا لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تضمن، لا تبع ما لا تملك، البيوع اللي فيها غرر سواء كان الغرر في السلعة غرر فيه. طيب عندنا نهى النبي عن بيعتين في بيع او صفقتين في صفقة، ونهى عن بيع العينة. جمهور أهل العلم على أن بيعتين في بيعة مآلها إلى بيع العينة. إيه بيع العينة؟ وهذا موجود، بيسموه بعض الناس بيسموه بيحرق سلعة، بيسموه إيه؟ يحرق سلعة. طيب إنسان عايز 800 جنيه فراح لفلان سلفني 800 جنيه، لا مش هسلفك، فراح لفلان سلفني، لا مش هسلفك، فيعمل ايه؟ فذهب الى تاجر فقال اعطيني 800 جنيه سلف، قال له لا ما عنديش، قال له طب خلاص بيع لي التلاجة دي بالقسط بكام؟ قال له ب1000، فاشتراها منه بالقسط بكام؟ ب1000، قال له اشتريها مني كاش بكام؟ قال له 800، قال له اتفضل 800. ايه اللي حصل؟ بيعتين في وهذا بيع العينة وهذه حيلة على الربا، فجعلوا السلعة موجودة داخل هذه العملية ليعموا على عملية الايه الربا، هذا محرم، والحيلة لا تزيد الحرام الا حراما. وبنو اسرائيل لعنهم الله عز وجل، لما؟ لانهم احتالوا على الله عز وجل او ظنوا كذلك. خلاص، يبقى البيعتين في بيعة والصفقتين في صفقة ونحو ذلك. لكن لو فرضنا انه انسان ذهب ليشتري تلاجة، بالفعل هو عايز تلاجة، فاشتراها بالقسط بألف جنيه، وبعدين قبل ما يروح اتصلوا بي، عندك مشكلة في البيت وحد تعبان عايزين فلوس، معهوش فلوس، ثم ذهب الى اي تاجر اخر وقال له اشتري مني دي كاش بكم، قال له 800، قال له اتفضل، حرام ولا حلال؟ حلال. ما الفرق؟ النية. ايه الفرق؟ النية. نعم. ولذلك خلي بالك انه اغلب المحرمات في البيع النية، اغلب المحرمات في البيع الايه؟ النية. نعم. ربا، ربا حتى لو باع لاخر، على خلاف من اهل العلم، لكن هذا ايضا ربا. ها؟ بيبيع السيارة وبعدين يحط عليها حفظ ملكية. حفظ ايه؟ ملكية. حفظ الملكية الاصل في البيع والشراء البيع التملك. الايه؟ التملك. ومعنى التملك ايه؟ انا حر ان اتصرف في ملكي كيفما شئت، فان غللت يدي عن ملكي فليست ملكي. خلاص كده؟ هي اذا غللت يدي عنها فليست ملكي. طيب، المعرض عايز يضمن حق، فانت حضرتك ممكن تاخد السيارة وتبيعها، وبعدين المحاكم مشوارها طويل، فيعمل ايه؟ يعمل لك حفظ. هذا يجوز لو فعلوه بطريقة اخرى، لو جعلوه رهنا. جعلوا ايه؟ رهن. يعني ايه رهن؟ يعني ايه رهن؟ قال له انا هبيع لك السيارة بقت ملكك، بس انا عايز اضمن حق. اضمنه ازاي؟ ارهني السيارة، اجعلها ايه؟ رهن، مرهونة، والرهن جائز بشرط الا ينتفع الراهن بالمرهون. بمعنى قال له والله انا عايز اشتري منك، ااجر منك، او اديني سلف 100,000 جنيه. قال له طب اضمن فلوس منين؟ قال له خد شيك. قال له انت الشيك يعني المحاكم مفيش. طيب انا عندي حتة ارض فدان هتبقى تحت تصرفك، اذا انا ما جبتلكش الفلوس في وقتها خدها. قال له خلاص، فأعطاه المال مقابل رهن الأرض. فهل يحل لصاحب المال أن ينتفع من الأرض؟ لا، ما يحلش. يزرعها وكده وياخد منها؟ ما يحلش. ليه؟ القاعدة المستقرة عند أهل العلم التي عليها الإجماع، كل قرض جر نفعا فهو ربا. أعطى قرض وانتفع بالأرض، ولولا القرض ما انتفع بالأرض. قال له طبعا عندي ذهب مراس، خده. فحطه عنده، فينفع زوجته تلبسه؟ ما يحلش، لأنها تنتفع. خلاص، فهمنا المسألة دي؟ طبعا المسائل البيوع يعني متشعبة كتير. إن شاء الله غدا إن شاء الله نكمل ما تبقى منها، إن هناك إن كان هناك يعني استفسارات فيها. إحنا طبعا إحنا قلنا الإخوة ده يعني تنبيه صغير كده، يعني الحمد لله يعني احنا احسن من الاول بكتير. طبعا احنا متفقون ان احنا نحافظ على المسجد، على نظافة المسجد، على الهدوء في المسجد، السكينة. اتفقنا انه كلنا الا انا طبعا ما حدش على صوت، انا طبعا على صوت عشان تسمع. خلاص، فاي حد عايز اي شيء من اي حد من اخواننا الموجودين ما يندهلوش من اخر المسجد، يروح فين؟ يروح له كده وايه ويتكلم معه. المسجد له حرمة، المسجد له حرمة، فاحنا ينبغي ان احنا نحافظ على السكينة في المسجد. الحاجة الثانية، بعض اخواننا هو بيخلع الحذاء انت عارفين التراب والكلام ده، فيشيل يشيل الحذاء والايه والتراب على لا احنا تعرفين طب ها اظن يعني الرجال ادرى باداب حمل الحذاء في البيت، ما يقدرش ما يجرؤش يعمل كده على وهو داخل من باب الشقه، اول ما يخش من باب الشقه الله المستعان. جزاكم الله خير. نعم طب ان شاء الله بكره نتكلم.